يقول كيف يحصن المسلم بيته وذريته من شرور الجن والإنس؟ أما شرور الجن فيحصنه بالإكثار من الأذكار، أذكار الدخول، دخول البيت والخروج، وأذكار الشراب والطعام، وأذكار النوم، وأذكار الصباح والمساء، وأذكار الوقوع على الاضطجاع على الفراش، وأذكار البيتوتة. فإنه في صحيح البخاري وغيره أن قراءة آية الكرسي إذا أخذ الإنسان مضجعة اضطجع لنومه ثم قرأها ونام على ذلك أنه لا يزال عليه من الله حارس ولا يقربه الشيطان حتى يصبح.